هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه له، ولا مثيل له، ولا جهة ولا مكان له. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة. يا رب صل وسلم على هذا النبي الأمين المختار الهادي. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يسر لنا في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم هل تعلم، بعد أن تكلمنا في الحصة الماضية عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعن صفاته وعن خلقته، فقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في الأحاديث الصحيحة أنه كان أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس طويلا ذاهبا ولا بالقصير، وأنه عليه الصلاة والسلام كان النور يشرق من وجهه الشريف، وأنه عليه الصلاة والسلام كان سريعا في مشيه وكأن الأرض تطوى به، وكان شعره شديد السواد يطيله فيصل إلى أنصاف أذنيه أو إلى منكبيه أي إلى الكتفين، وكان عليه الصلاة والسلام لين الكف، كفه يده لينة جدا ألين من الحرير، وكان طيب الرائحة تخرج منه رائحة المسك بل أطيب، وكان عليه الصلاة والسلام بياضه أي بياض وجهه مشربا بحمرة، مشرب بحمرة وليس بالأبيض الأمهق، يعني البيوضية متاع النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالبيوضية التي يشمئز منها الناس، لا، ولا بالآدم، يعني ليس أسمرا، وإنما كان أبيض عليه الصلاة والسلام بياضا جميلا زينته حمرة على الخدين، صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. ولذلك كانت السيدة عائشة تقول ما رأيت أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام فيكفي ما ورد في القرآن العظيم من مدح النبي الكريم محمد في قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. وقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتزم بما ورد في القرآن من أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وعن عبد الله بن الزبير في قوله عز وجل خذ العفو قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، فكان عليه الصلاة والسلام يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه. صلى عليك الله يا سيدي يا أبا القاسم يا سيدي يا رسول الله. وعن عائشة كذلك رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى. سبحان الله، يعني هذه فيها عبرة لكل من يتصف بالغلو في الدين والتشدد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الدين، الذي علمنا العفو واللين، اللين في موضعه، فكان يأخذ بأيسر الأمور إذا خير بين أمرين ما لم يكن إثما، أي ما لم يكن فيه معصية، فإن كان الأمر فيه إثم، فإن كان في الأمر معصية كان أبعد الناس منه عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، أو قالت يعفو ويغفر. وهذا حديث رواه أبو داود. فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لنا فيه قدوة حسنة، لنا فيه قدوة حسنة لنا ولأزواجنا ولأولادنا. يا أحبابي، فلنعلم أولادنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، الصفات الخلقية والخلقية، ونحن إن شاء الله على مشارف ذكرى عظيمة، ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الذكرى وقبلها وبعدها، يعني نبين للناس هذه الصفات الحميدة التي كان يتصف بها هذا الرجل العظيم، أعظم الرجال، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل أحبابي الكرام، قال في القرآن العظيم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أسيادي، هذه بشرى في القرآن للذين آمنوا وعملوا الصالحات، لذلك كان المؤمن تواقا لدخول الجنة، خائفا من سوء الخاتمة. والله هذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن، بين الخوف والرجاء. فعجبا كما قال بعض السلف، عجبا لمن يمضي كل وقته في الضحك واللعب ألم يتذكر نار جهنم، وعجبا لمن ييأس من رحمة الله ألم يعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا. فلذلك المؤمن يتشوق لدخول الجنة ويكون خائفا من سوء الختام، وهذا الخوف والقلق يدعوه للاستعداد ليوم المعاد وللرحيل عن الدنيا للآخرة بخير زاد، أن يجمع زاده في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة، بشر العموم، أعطاه بشرى تعم كل من عمل بما سيرد في هذا الحديث، والبشائر في هذه كثيرة، يعني يوجد بشرى عامة تعم كل مسلم عمل بما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ذكر كنا قد تكلمنا فيه من قبل، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، ماذا قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا الزعيم يوم القيامة، لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. يا الله، ما هذه البشرى العظيمة! أنا الزعيم، أي قال أنا الضامن، أنا أضمن لمن يواظب على هذا الذكر أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ويدخله الجنة. هذه بشرى عامة تعم كل من قال هذا الذكر، كل من قال هذا الذكر من المسلمين. ويوجد بشرى خاصة، يعني النبي خصص بعض البشائر ببعض الناس، فلقد أخبر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر في الجنة، وأن عمر في الجنة، وأن عثمان وعليا وطلحة والزبير وسعدا وسعيدا وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة، أخبر أنهم كلهم في الجنة. فهذه بشرى ماذا؟ عامة؟ لا، بشرى خاصة. كما جاء عنه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبشر فقط هؤلاء العشر المبشرين بالجنة، بل بشر غيرهم من الصحابة، كما تكلم عن سيدنا الحسن والحسين، قال: هما سيدا شباب أهل الجنة، وقال: تشتاق الجنة لعلي وعمار وبلال، وتكلم عن عديد من الصحابة وبشرهم ببشائر مخصوصة بهم أنهم من أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا قال قائل: هؤلاء القوم الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فسعدوا بما بشرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحظوا بلقائه وباءوا بالجنة فاطمأنت قلوبهم، يعني هؤلاء، يعني الله رضي عنهم ورضوا عنه، آمنوا بالله وأحبوا الله وأحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلحقتهم من الرحمات والبركات ببركة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم البشائر والأنوار والبركات. فإذا قال شخص: فهل لنا نحن الآن معشر المسلمين، أنت يا أخي المسلم الذي تسمعني الآن، أنت يا أختي المسلمة التي تسمعني الآن، هل عندنا نحن المسلمون، نحن أحباب رسول الله نحبه عليه الصلاة والسلام، هل عندنا بشرى لنا، هل عندنا بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبين الرسول مئات السنين، هل عندنا بشرى منه؟ أبشر يا أخي المؤمن، أبشر يا أختي المؤمنة، نعم عندنا بشرى عظيمة من نبي عظيم صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، اسمعوا لما قاله الحبيب وصلوا عليه وسلموا. قال عليه الصلاة والسلام: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. نبوة ما عادش فما وحي ينزل، آخر الأنبياء هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ الصحابة يسألون، قالوا: شنية المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وهذا الحديث رواه أحمد، يعني قال بعد النبوة لما تذهب النبوة تبقى المبشرات. قالوا له: شنية المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، أي في المنام ترى شيئا صالحا فيه خير لك، إما أن تراه أنت عن نفسك أو يراه المؤمن لك. ومن المبشرات ومن أعظم المبشرات ومن أجمل المبشرات ومن أكثر المبشرات نورا وسرا هي رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام. يا الله، ما أجملها من رؤيا! اللهم لا تحرم منها مؤمنا صالحا. يا الله، يا كريم، يا فتاح يا عليم أن ترى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تراه في المنام نعمة عظيمة، كيف لا وقد قال العلماء من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته الأصلية فإنه يفوز بحسن الختام ويدخل الجنة بلا عذاب. كيف هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بشر من رآه في المنام بدخول الجنان فقال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. هذا حديث صحيح رواه البخاري. قال أهل العلم إن رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام بشرى كبيرة للرائي، وهي أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل الموت. قالوا في اليقظة أين؟ يعني قبل الموت ترى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تراه وهو مدفون في المدينة؟ الله قادر على كل شيء أن يجعل بينك وبين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولو يبعد عنك آلاف الكيلومترات، يجعله وكأنه زجاجا فترى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. هكذا قال العلماء، لأنه قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. قالوا: متى هذه اليقظة؟ قال البعض: في الآخرة. فرد أهل العلم قالوا: لا، ليس المراد في الآخرة، لأنه شنية المزية أنت إذا تكون تقول أنه الرؤية تحصل في الآخرة؟ لأنه كل الناس، كل المؤمنين سيرون النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، سواء اللي شافوا في المنام واللي ما شافوش في المنام. إذا شنية المزية الزايدة على أنه شخص شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام؟ قالوا: إذن أن يراه يقظة في الدنيا، أي قبل أن يموت، أي عند خروج الروح من الجسم أو قبلها بقليل، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سنكمل في الحصة القادمة مزيد الكلام عن رؤية النبي العدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في المنام، وكيف أثبتها العلماء، وكيف حصل هذا مع السلف والخلف ممن شاء الله لهم السعادة. اللهم لا تحرمنا منها يا رب، لا تحرمنا منها يا أرحم الراحمين، لا تحرمنا من رؤية نبيك الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني. Thank you.